بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله. هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء تتجدد فيه البدايات والخواطر، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. يتجدد الفجر الجميل بنوره وبخيره والطهر والإيمان. ما أجمل اللقيا على نسماته تزكو برود الواهب المنان، وتلوح للفجر الجديد بشائر ويفوح عطر الذكر في الأكوان. نعم إخوة الإيمان، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بيت من بيوت الله وفي هذه اللحظات المباركات من الليل، علينا أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم. فما أجمل ثواب القارئين، وما أعظم جزاء المستمعين لكلام رب العالمين. سرور في الدنيا وفي الآخرة، ورحمة لمن قرأ ولمن استمع وأنصت. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: القارئ والمستمع شريكان في الأجر. ويقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونبدأ إخوة الإيمان هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 53 إلى الآية 75 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله

فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والقضاة

صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.